مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا والجهل فينا قد أقام وأقعدا جدوا خطاكم نحو عزة دينكم وتزودوا خيرا ولا تبقوا سدى قوموا لأجل العلم ليس لغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ندخل اليوم في أحكام الزكاة. الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام كما تظاهرت بذلك دلالة الكتاب والسنة، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في كتابه في 82 موضعا، مما يدل على عظم شأنها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأجمع المسلمون على فرضيتها وأنها الركن الثالث من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبها وقتال من منع إخراجها. فرضت في السنة الثانية للهجرة النبوية، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة لقضها وجبايتها لإيصالها إلى مستحقيها، ومضت بذلك سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين. يقول علماء: فرضت الزكاة تدريجيا على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في مكة فرضت مطلقة بدون تحديد، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني ما في تحديد، ما تخرجه زكاة. المرحلة الثانية في السنة الثانية للهجرة بينت الزكاة بالتفصيل، الأنصبة والشروط والأركان في السنة الثانية. المرحلة الثالثة في السنة التاسعة بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والجباه لجمع الزكاة. قال: وفي الزكاة إحسان إلى الخلق، وهي طهرة للمال من الدنس وحصانة له من الآفات وعبودية للرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وبالتالي فهي تطهير للنفوس من الشح والبخل، وامتحان للغني حيث يتقرب إلى الله بإخراج شيء من ماله المحبوب إليه، كما قال عز وجل: لن تنالوا البر، يعني الجنة، حتى تنفقوا مما تحبون. والزكاة لغة تطلق على معان منها النماء والمدح والتطهير، وقد سماها الله عز وجل بالزكاة. تصلحون، هذه مكتوب بالنهاء. وقد سماها الله بالزكاة لأنها تزكي النفس والمال، فهي ليست غرامة ولا ضريبة تنقص المال وتضر صاحبه، بل هي على العكس تزيد المال نموا من حيث لا يشعر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. والزكاة في الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، ويأتي بيانه. وتجب الزكاة إذا توفرت شروط خمسة. هذه المسألة مهمة، لأن بعض الناس تتوفر فيه في أمواله الزكاة وهو لا يدري، فلا بد من توافر شروط خمسة حتى تجب الزكاة. قال: أحدها الحرية، فلا تجب على مملوك لأنه لا مال له وما بيده ملك لسيده، فتكون زكاته على سيده. الشرط الثاني أن يكون صاحب المال مسلما، فلا تجب على كافر بحيث لا يطالب بأدائها، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولأنها قربة وطاعة، والكافر ليس من أهل القربة والطاعة، ولأنها تحتاج إلى نية ولا تتأتى من الكافر. أما وجوبها عليه، وجوب تكليف بمعنى أنه مخاطب بها ويعاقب عليها في الآخرة عقابا خاصا، فدل له قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن مطعم المسكين. هذه مسألة يسميها العلماء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ والصحيح أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كخطاب، أما كعمل فلا يقبل منه إلا بعد الإسلام. يعني هو مطالب أن يصلي ومطالب أن يصوم بعد الإسلام، فإذا مات على الكفر عذب على الكفر وعذب على ترك الصلاة وترك الصيام. الدليل ما سلككم في سقر، لماذا دخلتم جهنم؟ قال لم نكن المصلي ولم نكن نطعم المسكين، فعذبهم على عدم الصلاة وهم كفار. وفي حديث معاذ رضي الله عنه فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. الشرط الثالث امتلاك نصاب، فلا تجب فيما دون النصاب وهو قدر معلوم من المال يأتي تفصيله. تجب الزكاة إذا بلغ النصاب، كل مال له نصاب سيأتي، مثلا الذهب 85 جرام، الفضة 595 جرام، الزروع والثمار 5 أوسق ما يقارب 650 جرام أكيلو تقريبا، الشاة الغنم 40، البقر 30، سيأتي هذا النصاب. إذا بلغ النصاب وجب الزكاة، أقل من النصاب لا تجب الزكاة. الشرط الرابع استقرار الملكية بأن لا يتعلق بها حق غيره، حق غيره فلا زكاة في مادة لم تستقر ملكيته كدين الكتاب، لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه وامتنع عن الأداء من الأداء. طبعا هذا في السابق، دين الكتابة، الكتابة عبد مملوك للسيد يريد أن يعتق نفسه فيتفق مع السيد على أن يدفع له أقساط، خلينا نقول مثلا 1000 دينار لكل شهر 100 دينار، إذا تم 1000 دينار أصبح حرا، هذا يسمى كتابة. فدين الكتابة هذا ليس ملكا مستقرا. من شروط وجوب الزكاة أن يملك الإنسان المال ملكا مستقرا، لازم مستقر. إيش يعني مستقر؟ يعني يستطيع أن يتصرف فيه متى شاء. مثال، لو أن شخصا ورث من مورثه 10,000 دينار ولم توزع التركة، ومات المورث في رمضان ولم توزع التركة محبوسة، ثم رمضان القادم حال الحول وزعت التركة، هل يدفع الزكاة أو لا؟ أثناء السنة هذه هل هذا ملك مستقر؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع التصرف فيه. فالملك المستقر هو الذي يستطيع التصرف فيه الآن بيده، هذا محبوس فليس فيه زكاة. فلا بد أن يكون الملك ملكا مستقرا لشخص، ولذلك بيت المال ليس فيه زكاة، الوقف ليس فيه زكاة، أموال الوقف ليس فيه زكاة، هو ليس لا يملكها الإنسان خلاص انتهت من المال، فهذه ليس فيها زكاة. الشرط الخامس مضي الحول على المال، لحديث علي رضي الله عنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها ورد ذلك عن الصحابة بأسانيد ثابتة كأبي بكر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنه. فأما الخارج من الأرض فتجب فيه الزكاة عند وجوده فلا يعتبر فيه الحول. الآن يذكر مؤلف استثناءات من الحول، لا زكاة في مال حتى يحول. ما هو الحول؟ الحول سنة هجرية كاملة وليس ميلادية، لأن الأحكام الشرعية متعلقة بالسنة القمرية وليس بالسنة الميلادية. الحول حول كامل سنة كاملة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. كل الأموال لا، في استثناءات، منها زكاة الخارج من الأرض. الله عز وجل يقول وآتوا حقه متى؟ متى؟ يوم حصاده، مو يوم الحول. فالزروع والثمار أحيانا 6 أشهر 8 أشهر يخرج المحصول، ما في حول، ولذلك قال فلا يعتبر فيه الحول، وإنما يبقى تمام الحول مشترطا في النقود والماشية وعروض التجارة رفقا بالمالك ليتكامل النماء فيه. ونتاج البهائم التي تجب فيها الزكاة وربح التجارة حولهما حول أصلهما. شوفوا الآن التجارة. الآن شخص عنده وديعة قيمتها 10,000 دينار وضعها في البنك الإسلامي في رمضان، متى تجب الزكاة؟ في رمضان القادم. جاء رمضان القادم حال عليه الحول، يدفع عن 10,000 2.5% 250 دينار، واضح؟ بعد شهر في شوال خرجت أرباح 1,000 دينار. الآن كم عمر الأرباح؟ شهر. نزكي عليها ولا ننتظر حول؟ نزكي عليها لأنها خارجة من الحول، فهي ليس فيها حول. هذا معنى نماء إيش؟ ربح التجارة. ربح التجارة ليس فيه حول، واضح الكلام؟ ربح التجارة لأنه ناتج من الحول. إذن الأموال التي لا تجب فيها الحول، أولا الزروع والثمار وآتوا حقه يوم حصاده، ثانيا ربح التجارة، ثالثا قال النتاج البهائم. سيأتي إن شاء الله إذا كان عندنا وقت بعد قليل لما تكلم عن زكاة بهيمة الأنعام. عندنا الغنم، نصاب الغنم كم؟ 40، يعني اللي عنده 40 شاة تجب فيها الزكاة، 39 لا تجب فيها الزكاة، من 40 إلى 120 شاة واحدة، يعني اللي يملك 40، 50، 60 إلى 120 كم فيها؟ شاة واحدة. من 121 إلى 200 كم فيها؟ شاتين، واضح؟ 120 كم فيها؟ واحدة. 121 شاتين. شخص يملك 120 في رمضان، في شعبان قبل رمضان قبل الحول ولدت شات، كم صار عنده؟ 121. حال الحول رمضان عنده 121، لكن الشات هذه كم عمرها؟ شهر. نحسب لها حول ولا مع الحول؟ كم يخرج؟ شاتين، واضح ولا واضح؟ هذا نتاج البهائم، مع أنه هو اللي حال عليه الحول كم؟ 120 مفروض واحدة، لكن هذه خرجت من هذا الحول، مثل ربح التجارة. ربح التجارة يتبع حول التجارة، نتاج البهائم يتبع حول البهائم. قال فلا يشترط أن يأتي عليهما حول مستقل إذا كان أصلهما قد بلغ النصاب، فإن لم يكن كذلك ابتدأ الحول من تمامهما النصاب. قال زكاة الدين، ومن له دين على معسر أو مماطل فإنه يخرج زكاته إذا قبضه لعام واحد على الصحيح، وإن كان له دين على مليء باذل فإنه يزكي كل عام. هذه يسميها زكاة الدين، يعني أنت تطلب فلانا مالا، أنت معطي شخص قرض ولنقل 100 دينار، لما حال الحول على أموالك أنت الآن عندك 100 ملكك، أين 100 هذه؟ عند المدين، عند المدين. تحسبها من مالك ولا ما تحسبها من مالك؟ إن كان المدين معسرا لا تحسبها من المال، وإن كان موسرا، ما معنى موسرا؟ يعني في أي لحظة تقول له أعطني مال يعطيك، هذا موسرا، تحسب كأن هذه 100 في جيبك، إذا تجمعها مع إيش؟ أموالك، واضح ولا نعيد؟ واضح. إذا كان المدين معسرا فلا يحسب الدين من الزكاة إلا إذا استلمه ولو بعد سنين، يزكي لكم سنة؟ سنة واحدة. وهذا وردت به الآثار عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول ابن عمر كل دين لك ترجو أخذه، كل دين لك ترجو أخذه فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. كل دين ترجو أخذه، ترجو أخذه يعني من موسر تقدر تأخذه، قال فإنما عليك زكاته كلما حال عليه الحول. إذا كان موسر أحسب الزكاة كأنه في جيبي، وإن كان معسر ما أحسبه من الزكاة حتى أستلم الدين. فإذا استلمت الدين أدفع زكاة عن كم سنة؟ سنة واحدة. أفرض استلمت الدين بعد 4 سنين أدفع عن كم؟ سنة واحدة. قال: وما أعد من الأموال للاستعمال فلا زكاة فيه كدور السكنى وثياب البذلة وأثاث المنزل والسيارات والدواب المعدة للركوب والاستعمال. البيت اللي يسكن فيه الإنسان ليس فيه زكاة، السيارة التي يركبها ليس فيها زكاة، الأثاث ليس فيها زكاة، ما أعد لاستعمال الشخص ليس فيه زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، لأن هذه من الأمور الشخصية. وما أعد للكراء، الكراء اللي هو الأجرة، كالسيارات والدكاكين والبيوت فلا زكاة في أصله، وإنما تجب الزكاة في أجرته إذا بلغت النصاب بنفسها أو بضمها إلى غيرها وحال عليها الحول من حين العقد. زكاة الأجرة، إنسان عنده عمارة أعدها للأجرة، هل في العمارة زكاة؟ هل في قيمة العمارة زكاة؟ لا، الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول. فلو أخذ الأجرة وصرفها ليس عليه شيء، فإن ادخر هذه الأجرة وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة. شخص يملك السيارات أجرة، هل في قيمة السيارات زكاة؟ لا، الزكاة في إيش؟ في الأجرة إن ادخرها وحال عليها الحول. قال: ومن وجبت عليه الزكاة ثم مات قبل إخراجها وجب إخراجها من تركته فلا تسقط بالموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله حق بالوفاء، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فيخرجها الوارث أو غيره من تركة الميت لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت، وهي دين في ذمة الميت يجب إبراؤه منها. ذكرنا في كتاب الجنائز أن الإنسان إذا مات تتعلق في التركة حقوق قبل توزيع الميراث. أولا، مؤنة التجهيز، أجرة الحفر، أجرة الدفن، أجرة الكفن، كل هذه تخرج من التركة. ثم الديون، ديون الله، ديون الخالق، مثل الزكاة تخرج زكاته، كفارات، نذور. ثم ديون المخلوقين، ثم تنفيذ الوصية إن بقي شيء وزعناه على الورثة. إذن الزكاة تؤخذ من التركة لأنها حق في الذمة. قال: زكاة بهيمة الأنعام. إحنا عندنا الزكاة الواجبة 4: أولا زكاة بهيمة الأنعام، ثانيا زكاة الذهب والفضة، ثالثا زكاة عروض التجارة، رابعا زكاة الزرع والثمار. نذكرها إن شاء الله. أول نوع زكاة بهيمة الأنعام. قال: من الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فقد دلت على وجوبها الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها. إذن عندنا زكاة بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام 3: الإبل، البقر، الغنم. الإبل بأنواعها كما سيأتي، ذات سنام، سنامين، عربية، خراسانية إلى آخره. البقر كلها، البقر، الجاموس، والغنم كلها، الضأن اللي هو الخروف، المعز، هذه كلها تجب فيها الزكاة. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين. الشرط الأول أن تتخذ للدر، أي للحليب والنسل، لا للعمل، لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، فاحتملت المواساة. إذا كان يتخذ الإنسان إبلا أو بقرا أو غنما للدر والتسمين وأخذ الحليب والاستفادة منها، هذه فيها الزكاة. فإن اتخذها عوامل يعني في التجارة تحولت الزكاة من بهيمة الأنعام إلى زكاة إيش؟ عروض تجارة. يختلف الآن، يختلف عروض التجارة لها حكم آخر، لكن هو ما اتخذها للتجارة، يعني ما يبيع ويشتري فيها. ما دام في نية البيع تحول عروض تجارة، إذا كان في نية البيع تتحول من بهيمة الأنعام إلى عروض تجارة. الشرط الثاني أن تكون سائمة، أي راعية الحول، راعية الحول أو أكثره، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: في كل إبل سائمة في كل 40 إبلة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والسوم الرعي. فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلى أو غيره. إذا لابد أن تكون سائمة، سائمة يعني ترعى أكثر الحول، يعني أكثر من 6 أشهر ترعى. أما إذا كان الإنسان يعلفها أكثر من 6 أشهر فليس فيها زكاة، إذا كان هو يتكلف ثمن العلف ويعلفها أكثر من 6 أشهر فليس فيها زكاة، إلا أن تكون للتجارة تتحول إلى زكاة عروض تجارة. طبعا هذان الشرطان في الإبل والبقر والغنم، هناك شرطان للزكاة عموما: حولان الحول وبلغ النصاب، يدخل مع هذا، لكن لم يذكره المؤلف لأنه معروف. فلا بد من حولان الحول وبلوغ النصاب. الآن عندنا التفصيل. أولا زكاة الإبل، لاحظوا أن التفصيل في زكاة الإبل والبقر والغنم ورد فيها حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح، ذكر فيه كل الأنصبة ومسائل زكاة البهيمة الأنعام. قال: إذا توفرت الشروط وجب في كل 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، كما دل على ذلك السنة مجمع. أنا عندي جدول والله نسيته قدر الله، كان ودنا نوزع إن شاء الله في المحاضرة القادمة نوزع عليكم جدول فيه بالأرقام البقر والإبل والغنم. فإذا بلغت 25، خلينا نشوف الآن نصاب الإبل 5 إيش؟ 5 من الإبل. اللي عنده 5 من الإبل يخرج شات واحدة، يخرج شات مو إبل. اللي عنده 10 يخرج كم؟ شاتين. 15 3، 20 4، يعني من 5 أشياء، من 5 من الإبل إلى 9 كم شات؟ 1. من 10 إلى 14 كم شاتين؟ من 15 إلى 19 3، من 19 إلى 24 4، يعني من 1 إلى 24 نخرج إيش؟ شياه. من 25 تختلف الفريضة الآن. قال: فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت، يعني حملت، وليس كونها ماخذا شرطا، وإنما هذا التعريف لها بغالب أحوالها، فإن عدمها أجزى عنها ابن لبون، لحديث أنس: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ذكر رواه البخاري. حين نمشي شوي شوي الآن، قلنا الآن من 1 إلى 24 في كل 5 ها شات، من 25 إلى 45، من 25 إلى 45 إيش فيها؟ بنت مخاض، بنت حامل، هذه عمرها سنة ودخلت في الثانية. وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون، لحديث أنس: وفي فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، رواه البخاري. أنثى، كما دل على ذلك الإجماع، وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان دخلت في الثالثة، لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن، فسميت بنت لبون، وليس هذا شرطا ولكنه تعريف لها بالغالب. من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض ما تم لها سنة. الآن من 36 إلى 45 بنت لبون تم لها سنتان العام من 46. فإذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة وهي ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب، لحديث أنس في البخاري: فإذا بلغت 46 ففيها حقة. إذن من 46 إلى 60، من 46 إلى 60 فيها إيش؟ حقة، أتم 3 سنين. فإذا بلغت 61 وجب فيها جذعة وهي ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع، يعني يسقط سنها. والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وقد أجمع العلماء على ذلك. إذا من 61 إلى 75، تقولوا تكتبون بس أنا راح أجيب لكم إن شاء الله بإذن الله جدول كامل. من 61 إلى 75 جذعة ما تم لها 4 سنين. فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنتا لبون اثنتان، لما في البخاري من حديث أنس: وفيه فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون. إذن من 76 إلى 90 بنتا لبون. فإذا بلغت 91 وجبت فيها حقتان، لحديث أنس في البخاري: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100، إلى 120 ففيها إيش؟ ففيها حقتان طروقتا الفحل، للإجماع على ذلك. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة، يعني من 121، وجب فيها 3 بنات لبون، ثم يجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لحديث أنس في البخاري. هذا الآن الإبل من 1 إلى 24، في كل 5 شات، من 25 إلى 35 بنت مخاط ما تم لها سنة، من 36 إلى 45 بنت لبون تم لها سنتان، من 46 إلى 60 حقة 3 سنوات، من 61 إلى 75 جذعة 4 سنوات. إلى كم قلنا؟ إلى 75. من 76 إلى 90 ها بنتا لبون، من 91 إلى 120 حقتان. إذا زادت عن 121، إحنا نقول بعد 121 مباشرة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فلو كان عنده 200، طبق الآن، كل 40 بنت لبون كل 50 حقة، ممكن 4 حقاق، صح؟ 50 50 50 50، أو 5 بنات لبون 40، يعني عملية حسابية، عملية حسابية 40 و50. قال ثانيا: زكاة البقر. وأما البقر فتجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. وقد ثبت عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السر. إذن نصاب البقر كم؟ 30. فإذا كان عنده 30 تجب الزكاة، 29 ليس فيها زكاة. ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجبت فيها بقرة مسنة، وهي ما تم لها سنتان لحديث معاذ رضي الله عنه قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعا. سمي تبيع لأنه يتبع أمة، يتبع أمة ما تم له سنة. ومن كل 40 مسن، رواه الخمسة والصحابة بن حبان والحاكم وابن عبد البر. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 3 منها تبيع وفي كل 40 مسنة. والمسنة هي التي صارت ثنية، سميت مسنة لزيادة سنها ويقال لها ثنية. إذن البقر الآن 30 فيها إيش؟ فيها تبيع وما تم له سنة. 40 فيها مسنة ما تمت لها سنتان، وهكذا. إذا عندنا 70 نأخذ مسنة وتبيع. إذا كان عندنا 100 مسنة، لا مسنة وتبيعان. شلونكم بالرياضيات أنتم الرياضيات؟ لأن المسنة 40 والتبيع 30، 30 و30، 60 و40، وهكذا. قال ثالثا: زكاة الغنم. ذكر المؤلف تبيع سنة، ذكر والمسنة سنتين. زكاة الغنم: الأصل في وجوب زكاة الغنم السنة والإجماع. ففي البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنهما كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 الحديث. فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزا ففيها شاة واحدة وهي جذع ضأن أو أنثى معز، ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40 لحديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري، وفيه: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا أن يشاء إلا إن شاء ربها، يعني مالكها. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي تقدم، وفيه: فإذا زادت على أي على 20 و100 فيها شاتان. فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه لحديث أبي بكر، وفيه: فإذا زادت 1 على 200 ففيها 3 شياه، رواه البخاري. ثم تستقر الفريضة بعد ذلك. نصاب الغنم كم؟ 40. 39 ليس فيها زكاة. من 40 إلى 120، هذه الآن المعادلة الآن. من 40 إلى 120 كم فيها شات؟ من 121 إلى 200 شاتين. من 201 إلى 300 3. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات. واضح؟ من 40 إلى 120 أنتم وياي ولا اليوم دايخين؟ شات. من 121 إلى 200 شاتان. من 201 إلى 300 3. ثم في كل 100 شات، كل 100 شات. قال: ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيتقدر في كل 100 شات، ففي 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا لما في كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات، وعمر رضي الله عنه حتى توفي فيه. فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شات، رواه البخاري. هنا سؤال، أنا كنت وقعت سؤال السؤال. إحنا نقول الآن في الغنم في كل 100 شات، طيب 350 3، هذه 50 يسميها علماء وقص. الأوقاص، الوقص ما بين الفريضتين معفون عنه. الوقص ما بين الفريضتين. 40 غنم كم فيها شات؟ 80 كم فيها شات؟ كم الوقص؟ 50. أنت بحساب أبو فهد. الآن 40 غنم كم فيها شات؟ 80 شات. الوقص 40. 120 شات. الوقص كم؟ 80. واضح؟ هذا معفون عنه. 200 شات شاتين كم الوقص؟ ما في وقص، ما في وقص، كل 100 شات. واضح؟ واضح. 299 لا لا ثلاث لا، احنا قلنا من 121 الى 202، من 201 الى 303، بعدين تصدق الفريضة. ف 299 فيها 3، 399 فيها 4، 3 آسف، صح أحسنت. الوقت كم؟ 99. 99 الوقت، هذا يعتبر إيش؟ معفو عنه. الوقت هو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين، 303 و 404 الجدول موجود. فإذا قلت 320 بين 300 و 420، إذا قلت 350 50، 360 60. كيف لما قلنا 50 أو 80 كان الوقت 40؟ لأن النصاب 40، ولا من 40 إلى 120 شات. المية يعني شو تعرف؟ نقص النصاب. أنت عندك المية، النصاب كم؟ 40، شيل 40، 60، هذا وقص، هذا معفو عنه. واضح؟ ما يقال مثلا كل 40 شات 80 يعني 40 تين، لا، 40 واحدة. قال ولا تؤخذ، احنا نحاول بس نخلص الصفحتين للباب زكاة بهيمة العام ونوقف. ثم قال ولا تؤخذ هرمة يعني كبيرة، ولا معيبة، ولا تجزف الأضحية إلا إذا كانت كل الغنم كذلك، يعني إذا كان كله معيب تجزف. ولا تؤخذ الحامل، ولا الربي التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل التي طرقها الفحل لأنها تحمل غالبا، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار يعني المعيبة ولا تيس إلا يشاء المصدق. يعني الأصل هو الإناث، فإذا شاء أن يأخذ ذكور فلا بأس. وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تؤخذ كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن إياك وكرائم أموالهم يعني النفيسة. والمأخوذ في الصدقات العدل، يعني ليس الرديء وليس النفيس. وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض، لأن الزكاة وجبت للمواساة وتكليفه الصحيح عن المراض إجحاف به. وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة، وإن شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، الآن في كبار وصغار، صحاح ومعيبات، ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم صغارا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط. وهكذا أنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث. فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان صغارا مراضا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي ما يساوي 15. يعني عنده صحاح مثلا بقيمة 200 ومراض بقيمة 100، كم المجموع؟ 300، نصفها كم؟ 150، يخرج ما قيمته 150، هذا إذا كان صحاح ومراض. قال الخلطة نوعان. النوع الأول خلطة أعيان، بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه، يعني سواء ملكها الإنسان عن طريق الشراء أو الإرث. مثلا أخوين ورثا من والدهما 100 شات، هذا تسمى خلطة إيش؟ خلطة أعيان، هم يشتركون كلهم في المئة. النوع الثاني خلطة أوصاف، بأن يكون نصيب كل واحد منهما متميزا معروفا لكنها مختلطة. أنا عندي 40 وأنت عندك 40 فخلطناهم، واضح الفرق؟ أما الأول لا، ملكنا 100 أو 80 ملكا واحدا. وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بالشروط: أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء، والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان مال كل واحد ناقصا عن النصاب. يعني لو كان 15 عنده و15 مجموعهم 30 ليس فيه نصاب، ليس فيه نصاب، لكن 20 و20 بالنسبة للغنم 40 يصبح إيش؟ نصاب. الشرط الثاني يكون الخليطان من أهل الوجوب، وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في أشياء خاصة، في المراح وهو المبيت والمأوى، ويشترك في المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ويشترك في المحلب وهو موضع الحلب، فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة. وأن يشترك في فحل، بأن لا يكون له لكل نصيب فحل مستقل، بل لا بد أن يطرقها فحل واحد. وأن يشترك في مرعى، بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. وبعض العلماء أرجع هذا الاختلاف إلى العرف. فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أو مكان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. روى الترمذي وابو داود وابن ماجه وحسنه الترمذي. الآن الخلطة، الآن الخلطة أن يكون المالان مالا واحدا، فأنا عندي 40 وهذا عنده 40، الخلطة نخلطهما مع بعض في المرعى والمسرح والفحل والرعي واحد، أصبح المال إيش؟ واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خلينا نشوف الآن مثال. هذا عنده 20 وهذا عنده 20، اختلطا، كم ساروا؟ 40. 20 فيها زكاة؟ ما فيها. لما اختلط صاروا إيش؟ 40. لما جاء المصدق اللي هو يأخذ الزكاة قالوا: خلنا نفصلها 20 20، هذا لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يجوز؟ يجوز؟ لا يجوز، هروب من الزكاة، يجب عليه الزكاة، هذا يفرق بين مجتمع. ولا يجمع بين مفترق أيضا خشية الصدقة، لا ما سبق لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. خلينا نشوف مثال المؤلف. كل واحد عنده 100 وشات، 101 و101، كم صار؟ 202. 202 كم فيها؟ 3. هم عرفوا لو جاءهم هذا الشخص قال: وين زكاتكم؟ كم يعطونه؟ 3. قالوا: خلنا نفرقها، كل واحد ياخذ نصيبه، 101 101. 101 كم فيها؟ شات، و101 ثانيه شات، فهمتم؟ يجوز هذا، لا يفرق بين مجتمع خشيه الصدقه. 202 فيها 3، لما فرقوه صار 2 واحده واحده، واضح؟ هذا لا يجوز. قال: فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، أو كان لأربعين رجلا 40 شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا تاما مع توفر الشروط المتقدمة، فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. ففي المثال الأول يكون على الشاة صاحب الشاة ربع عشر شات وعلى صاحب 39 باقيها، وفي المثال الثاني كل واحد من 40 ربع عشر شات، ولو كان لثلاث رجال 120 لكل واحد 40 فعلى الجميع شات واحدة ثلاثا. ما أدري فهمت ماذا ولا لا؟ ها؟ يقسمون الآن. أنا الآن عندي 30 شات وأنت عندك 10، اختلط المال كم ساروا؟ 40. جاء المصدق قال أعطوني الشات، أعطي شات. طيب شات منه، شاتي ولا شاتك؟ أيوة، قيمة الربع وقيمة ثلاث أرباع، لأن الآن 30 و10، هذا واضح؟ في عملية حسابية. لا لا لا، الزكاة شات بس يعوضني، هذا إذا خذ شاتي يعوضني شريكي، واضح؟ إذا خذ شاتي مني يعوضني شريكي، فهنا قد تكون ربع قد تكون النص قد تكون، يعمل حسابية. قال ولا تؤثر الفرقة في مال الشخص الواحد فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح. والله أعلم، نتوقف عند هذه النقطة والله أعلم، صلى الله عليه محمد. اختلف العلماء هل الدين ينقص النصاب، فيها خلاف قوي من العلماء من قال ينقص، والصحيح أن الدين لا ينقص النصاب. ليش؟ لأن الزكاة واجبة في المال والدين واجب في الذمة فافترق. معنى هذا من عليه دين فإنه يجب عليه أن يؤدي دينه ويجب عليه أن يزكي. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يأمر من يأخذ الزكاة عندما يذهب إلى أصحاب الأموال يقول له عندك دين ولا ما عندك دين؟ هل كان يقول؟ ما قال عندك دين اخصمه. فهي مسألة خلافية قوية، لكن الصحيح أن لا علاقة للدين بالزكاة، الدين لا ينقص النصاب فيبقى الدين في ذمته ويجب عليه الزكاة. طب احنا خلنا ما نستعجل في الدرس القادم لما نتكلم عن عروض التجارة احسن ونفصل فيها. احنا سؤالنا عن زكاة بهيمة الأنعام، لكن كحكم عام اذا كان الانسان يضبط الزكاة ويضبط نفسه ويجد هناك حاجة للفقراء بأن يقسط عليهم لا بأس، وهذا ما تقوم به لجان الزكاة. الآن لجان الزكاة هل تأخذ الأموال من في رمضان وتنفقها كلها؟ تسكر في شهر واحد، شو تسوي هي؟ تأخذ الزكاة تقسطها. إحنا ما نشجع هذا على أفراد الناس، لجان الزكاة فيها محاسبين وفيها محاسبة قصة، فأحيانا الإنسان يقول أنا بقسط بعدين يخطئ، صح ولا لا؟ إن كان يضبط نفسه ويعرف حاجة ويخرجها قبل تمام الحول لا بأس، لكن أنا ما أشجع على هذا الأمر، فهمتني؟ لأن قد تضيع الزكاة. هل يشترط أن تخرج زكاة بهيمة الأنعام بتقدير القيمة أم إخراجها عينا؟ لا يجوز قيمة. الأصل في الزكوات أن تخرج من جنسها، من جنسها. فزروع الثمار تخرج زروع الثمار، بهيمة الأنعام ولا يجوز إخراج القيمة. زوجي يشتغل بالكويت وأنا أتصرف في راتب شهري له، فمرات آتي إلى الكويت وأمكث أكثر من سنة فينمو هذا الراتب، ولكن لم أزكي منه بما أن عندي إذن مفتوح من الزوج فأنا أتصدق منه. إحنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. عندنا قاعدة، إذا بلغ النصاب، المال بلغ النصاب وحال الحول وجبت الزكاة مطلقا، مطلقا، سواء كان الإنسان يدخر هذا المال لشراء بيت أو لزواج أو لأي شيء. بعض الناس يسأل أنا أجمع الزكاة، أجمع الأموال لكي أبني بيت، لكي أتزوج، هذا حق الله. إذا بلغ النصاب وحال الحول وجبت الزكاة مطلقا. فهذا الراتب إن كان يأخذ منه وينقص النصاب ليس فيه زكاة، ولذلك غالب الرواتب ليس فيها زكاة، غالب يعني الإنسان يأخذه ويصرفه. لكن بعض الناس يجعل هناك حد في حسابه ما ينقص منه، يحط من راتب يأخذ شوي ويخليه. هنا ننظر إن بلغ النصاب وجبت الزكاة، وإلا لم تجب. وسنذكر في الدرس القادم إن شاء الله نصاب الذهب ونصاب العملات. احنا ما ودنا نتكلم عن الاراضي لان هذه عروض تجاره، يعني خلونا ندرس زروع الثمار. تكلم عن زروع الثمار ولا هات هات يلا استثناء. سنذكر ان شاء الله ان عروض التجاره سواء كان عقار او مزرعه او غير ذلك تقوم السلعة بسعرها يوم الحول وليس يوم البيع، يوم الشراء سعرها يوم الحول. فلو اشترى أرض مثلا 100,000 وصارت نهاية الحول 1,000,000 يزكي على إيش؟ 1,000,000 بسعرها يوم الحول. هذا إذا كان اتخذ للتجارة، انتبه هذا راح نذكره بعدين. أما أرض له يريد أن يسكن فيها أو مزرعة يريد أن يأكل منها هو وأهله، هذا ما فيها زكاة، هذا ملك شخصي إن كانت إيش؟ للتجارة. هل تزكي الأم أموال أبنائها أو العيادي مثلا؟ شلون العيادي؟ فسروا لي إياها. ها؟ ما حل عليها الحول. إذا كان تقصد أنه والله تخش عيادي سنة كاملة، ما أظن أحد يخش عيادي. إحنا نتكلم حول، لازم يحول الحول. يمكن يقتصد السائلة أن إنسان، بعض الناس يدخر أموال أبنائه، عنده حساب يحول مثلا استقطاع شهري وقاعد تنمو أموال أبنائه. نعم يزكي عليها إذا بلغت النصاب، وتكون أموال الأبناء كلها نصاب واحد ما داموا صغار. مثلا أنا عندي 4 أولاد وأعطي كل ولد في كل شهر مثلا 50 دينار مثلا، أشوف الحول كم مبلغهم كلهم، لأن الآن أنا الولي. بعكس إذا كان كبيرا ويصبح هذا ملكه ويزكي، لكن ما دام تحت ولايتي كل هذه الأموال أجمعها وأخرجها زكاة. مثل ما سنقول في الذهب والفضة أن الأم تنتبه إلى الحلي بناتها وتجمعها وتزكي. سيأتي إن شاء الله. احنا ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا في صلاة التطوع، قلنا ان التطوع صلاة النافلة، التطوع سواء كان صلاة او صدقة او صيام او حج نافلة او عمرة نافلة، تطوع عموما قلنا في 5 فوائد، ما تذكرون؟ منها جبر ايش؟ جبر النقص الحاصل فريضة، منها الاجر العظيم، منها محبة نيل محبة الله، ومنها البركة في المال والعمر، ومنها زيادة الإيمان. فمنها جبر النقص. لو علم يقين أن في مبلغ كان يفترض أن يزكي عنه، ما تجبره، ما تجبره. مثل الصلاة، الآن عندك علم يقين أنك طافتك صلاة، ما تقول النافلة تجبر، تجبر النقص الحاصل في داخل الصلاة. احنا خلينا نقوله بعدين. اي احنا راح نقول بعدين الدرس القادم ان شاء الله نتكلم عن زكاة الذهب والفضة وزكاة العملات، يعني الدينار الكويتي وغيره، شلون نطلع النصاب. طيب والله اعلم، صلى الله عليه محمد. لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعدا. جدوا خطاكم نحو عزة دينكم.